بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: كتاب الصلاة، باب المواقيت. طبعا بعد أن شرع وتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الطهارة التي هي وسيلة للوصول إلى المقصود وهي الصلاة، شرع الآن في كتاب الصلاة، وكما نص الفقهاء الصلاة لم تخلو عنها شريعة رسول مرسل، هي في كل الشرائع كانت الصلاة، وإن كانت تختلف يختلف مقدارها أو كيفيتها بين شريعة وأخرى. وهنا فائدة نقولها، أن العلماء قالوا الصلاة هي دون الإيمان، دون الإيمان أو ليست من الإيمان، الصلاة ليست من الإيمان بل من فروع الإيمان. لما؟ قال: لأنها صارت قربة بواسطة استقبال الكعبة، فهي ليست ركنا من أركان أو ليست جزءا من أجزاء الإيمان، ومعلوم هي من أركان الإسلام وليست من أركان الإيمان، هذا على القول بين التفريق بين الإيمان والإسلام، وهو القول المعتمد. ما هي الصلاة؟ الصلاة في اللغة هي الدعاء، أما في الشرع هي الأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هي أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة كما هي كما هو معلوم فرض عين على كل مكلف، يكفر جاحدها لثبوتها بدليل قطعي. طبعا تاركها عندنا الحنفية تاركها عمدا كسلا يحكم عليه بالفسق، بل قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن تارك الصلاة يحبس حتى يصلي، حتى يصلي، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم. قال: باب المواقيت. معلوم أن المواقيت جمع ميقات، والميقات هو ما وقت به، ما حدد به من زمان كمواقيت الصلاة، أو مكان كمواقيت الإحرام، مواقيت الحرام. فالميقات جمع أو المواقيت جمع ميقات. قال الشيخ رحمه الله: أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني. طبعا هو المسمى بالفجر الصادق. قال: وهو الفجر الثاني البياض المعترض في الأفق، البياض المعترض في الأفق، كيف معترض بالأفق؟ هذا الفجر يخرج بشكل عرضي. عندنا الجهات أربعة: شمال وجنوب وشرق وغرب. الفجر يبدأ من جهة الشرق، فيبدأ طلوعه ممتدا كالستارة، بدايتها في الشمال ونهايتها في الجنوب، هذا معنى إيش؟ المعتنض في الأفق. هنا الأفق طبعا هو واحد الآفاق، الأفق هي أطراف السماء، الآفاق أطراف السماء، الأفق جمعها آفاق وهي أطراف السماء. فإذا الفجر هو البياض الذي يخرج بشكل عرضي ممتد من الشمال إلى الجنوب وينسحب هكذا انسحابا إلى، هذا معنى إيش؟ هو البياض المعترض في الأفق. قالوا آخر وقتها ما لم تطلع الشمس، يعني المقصود ما لم تطلع الشمس يعني قبيل طلوع الشمس. قال لحديث إمامة جبريل عليه السلام، فإنه أي جبريل عليه السلام أما رسول الله صلى إماما بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، طبعا لما قال فإنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام وجبريل، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلى رتبة من النبي عليه من جبريل عليه السلام، ولكن لما كان جبريل الآن في مقام التعليم هنا فجاز أن يكون إماما له. حتى قال بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز الاقتداء الأفضل بالمفضول، يعني الأدنى بالأعلى إذا توافرت فيه شروط الإمامة. قال فإنه أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وكادت الشمس تطلع. ثم قال يعني جبريل عليه السلام في آخر الحديث ما بين هذين وقت لك ولأمتك، ما بين هذين وقت لك ولأمتك. هذا الحديث حديث إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولفظه على النحو التالي كما أورده الشيخ الزيلاني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبرائيل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجب الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية في اليوم الثاني الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبرائيل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. نعم. طبعا أروى هذا أخرج هذا الحديث غير أبي داود والترمذي، خرجه كثيرون. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا معتبر بالفجر الكاذب، يعني لا اعتبار لطلوع الفجر الكاذب في دخول وقت صلاة الصبح، وكذلك لا عبرة في خروج وقت العشاء بدخول وقت الفجر الكاذب، يعني لو طلع الفجر الكاذب يبقى وقت العشاء وقت العشاء موجودا، ووقت الفجر وقت صلاة الفجر لم يدخل بعد. قال ولا معتبر بالفجر الكاذب، وهو يعني الفجر الكاذب البياض الذي يبدو طولا. هلا الفجر الصادق مر معنا انه المعترض في الافق عرضا، المعترض في الافق يعني عرضا. اما الفجر الكاذب هو البياض الذي يبدو طولا، يعني يخرج من جهه المشرق ولكن ليس بشكل عرضي انما هو بشكل طولي. كيف يعني بشكل طولي؟ اشبهه لك، لو انك الان عندك جدار رسمت في منتصفه خطا عريضا، خطا عريضا، جدار ابيض رسمت في منتصفه خطا اسود عريض، فهذا الخط عن يمينه سواد وعن يمينه بياض وعن شماله بياض. وكذلك الفجر الكاذب عندما يخرج عن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة، وإنما هو بياض يخرج بشكل طولي. هنا قال هو البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه الظلام، يعني يخرج ثم يأتي بعده ظلام، كما كان كما حتى قال بعضهم لا يكون بعد الفجر الكاذب ظلمة أشد من الظلمة التي كان قبلها. إذا طبعا سمي هذا الفجر كاذبا كما هو واضح، يعني سمي كاذبا لأنه يضيء فيخدع رأيه ثم يسود ويذهب النور ويختفي. إذا لا معتبر بالفجر الكاذب. ليه؟ لقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. يقال المستطيل يعني الذي يخرج بشكل طولي، وإنما الفجر المستطير في الأفق أي المنتشر فيه، وهو الذي يخرج بشكل عرضي. هذا الحديث رواه مسلم وداود والترمذي وكثيرون، ولكن اللفظ الأقرب لما أخرجه لما أورده الشيخ المرغناني في كتابه هو رواية الإمام الترمذي، ولفظه لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. المؤلف قال لا يغرنكم، لفظ الترمذي لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير، ولكن الفجر المستطير في الأفق. الله. قال وأول وقت الظهر، وأول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، يعني مالت عن وسط السماء إذا زالت الشمس. قال إمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول حين زالت الشمس، وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، سوى فيء الزوال، إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، يعني عندما نضع نضع شاخصا وتصبح الشمس، نضع عمود أو عود أو خشبة نغرسها في الأرض وتكون الشمس في كبد السماء، في كبد السماء، بمجرد ما بدأ الظل يزول يتجه من جهة يتجه نحو جهة المشرق، نقول أول شيء قبل الزوال ظل الأشياء إلى جهة المغرب، فبمجرد ما بدأ الظل يميل إلى جهة المشرق الآن دخل وقت الظهر. فأبو حنيفة قال إذا صار مثل هذا الشاخص طوله متر، فإذا صار طول هذا الظل طول الظل مترين سوى فجر الزوال يكون الآن دخل وقت العصر. إذا آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه، كان الشاخص مترا طوله متر، فلا يدخل وقت العصر ولا يخرج وقت الظهر إلا إذا صار، إذا اعتبرنا في الزوال مثلا 10 سنتي لابد أن يكون عندنا حتى يدخل وقت العصر طول الظل مترين وعشرة سنتيمتر، هكذا يكون إلى وقت العصر ويخرج وقت الظهر. طبعا هذه الرواية هي ظاهر الرواية، هي ظاهر يعني المذكور في كتب ظاهر الرواية عن الإمام رحمه الله. طبعا يقول كما قال الشيخ ابن العابدين قال هو الصحيح، وذكر ذلك عن البدائع والمحيط والينابية والغياثية، وقال اختاره الإمام المحبوبي وعول عليه النسفي وفضل الشريعة، وذكر تصحيحات العلماء، يعني هذا المعتبر وإن كان المعمول به، وإن كان المعمول به في البلاد الإسلامية التي تعبد الله عز وجل على مذهب الإمام أبي حنيفة، المعمول به قول الصاحبين، يعني ارتأى العلماء من قديم يعني العمل بقول الصاحبين، يعني كي لا يحصل شيء من البلبل أو الفوضى في المجتمع، يعني في البلد الواحد مثلا عند مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة، فيؤذن لوقت العصر عند أبي الشافعي مثلا الساعة 2 على فرض أو الساعة 4، على مذهب أبي حنيفة يؤذن الساعة 5، فيحصل شيء من الفوضى. فالحكمة يعني أن يتفق لا سيما أن الصاحبين قالا بقول الإمام الشافعي، وقالا يعني يدخل وقت يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر إذا صار الظل مثله، يعني هو كما قلنا الشاخص طول متر وفلء الزوال 10 سنتي، فإذا صار عندنا الظل المتجه إلى جهة المشرق متر وعشرة سنتي خرج الآن وقت الظهر ودخل وقت العصر. وقالا إذا صار الظل مثله، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. هنا الإمام الطحاوي رحمه الله قال وبقولهما نأخذ، يعني بقول الصاحبين نأخذ. نعم، ولكن كثيرون قالوا قول الطحاوي ولقولهما نأخذ هذا لا يقتضي أن الفتوى على قول الطحاوي، ولا يقتضي أن المعتمد هو قول الصاحبين، لا، المعتمد هو قول الإمام كما تقدم الكلام قبل ذلك. لذلك الشيخ ابن عابدين رحمه الله يعني لما اختلف التصحيح والترجيح، يعني وإن كان القول النهائي أن المعتمد هو قول الصاحب قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لما اختلف بعضهم رجح قول الصاحبين وبعضهم رجح قول الإمام، قال الشيخ ابن عابدين رحمه الله قال والأحسن ما في السراج، يعني السراج الوفاج أظن شرح الجوهر النجة شرح الكتاب، نعم اختصرها الشيخ الحداد واختصرها الشيخ الحدادي واختصرها بعد ذلك بكتابه الجوهر النجة. المهم قال وأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين. ليه؟ ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما، يعني في وقت في وقت الظهر وفي وقت العصر. فعندما لا يؤخر الظهر إلى ما بعده المثل يكون قد صلى الظهر بيقين في وقت الظهر عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعند الصاحبين وعند الشافعي. أما إذا أخر وقت الظهر إلى ما بعد المثل إلى ما بعد مصير ظل كل شيء مثله وقبل أن يصير مثليه يكون قد أدى الظهر في وقته عند الإمام أبي حنيفة وخارج وقته يعني قضاء عند الصاحبين ومن أخذ بقولهما. فلذلك الأحوال كما قال الشيخ أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين. قال وفيء الزوال هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال. فيء بعد أن قال هو أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. الآن قائل يقول ما هو فيء الزوال؟ قال هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال يعني وقت الزوال وقت تحرك الشمس انتقال الشمس عن كبد السماء عن منتصف السماء. هنا في العناية نقل كلاما هنا قال أصح ما قيل في معرفة الزوال هو قول محمد بن شجاع. كيف؟ قال يغرس خشبة في مكان مستوٍ مستقيم ويجعل على مبلغ الظل علامة. فما دام الظل الآن جعل هذه الخشبة هنا وجعل ولها ظل لها ظل فيجعل إلى منتهى الظل آخر الظل يجعل علامة خط. فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال يعني قبل دخول وقت الظهر. فإذا وقف هذا الظل فإذا وقف لا يزيد ولا ينقص فهو ساعة الزوال التي هي تسمى إيش؟ فيء الزوال. طبعا هي هذا الوقت هو كما قسمناه الشيخ الطحاوي وقت لطيف يعني وقت قليل يعني عبارة عن لحظات هذا فيء الزوال. فإذا أخذ الظل في الزيادة علمنا بذلك أن الشمس قد زالت هنا. فبمجرد ما بدأ بالزيادة قال يضع خطا يضع خط. فالفيء الموجود من العود إلى ذلك الخط هذا يسمى إيش؟ فيء الزوال. هذا يسمى فيء الزوال. بعد ذلك فإذا صار ظل العود مثليه من رأس الخط لا من العود من رأس الخط نعم صار مثليه خرج وقت الظهر عند أبي حنيفة دخل وقت العصر. صار مثله دخل وقت الظهر عند الصاحبين وخرج وقت الظهر عند الصاحبين ودخل وقت العصر. إذا هذا إيش؟ فيء الزوال. طيب ما هو دليل الصاحبين على أن الظهر وقته من الفيء الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؟ قال لهما إنانة جبريل عليه السلام كما مر معنا الآن في الحديث قبل قليل. إنانة جبريل عليه السلام يعني لصلاة العصر صلاة جبريل إلى لصلاة العصر في النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في هذا الوقت. أي وقت؟ يعني في وقت الصيرورة في ظل كل شيء مثله صلى العصر جبرائيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ولأبي حنيفة دليل أبي حنيفة رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من سيح جهنم. أبردوا بالظهر يعني هذا أمر، يعني أدخل الصلاة صلاة الظهر في البرد، أبردوا في البرد يعني معنى الكلام صلوا الظهر إذا سكنت شدة الحر. هنا قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من شدة حرها، من شدة حر جهنم والعياذ بالله. قال وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت، يعني إيش في هذا الوقت؟ يعني إذا صار ظل كل شيء مثله، هذا أشد وقت، أشد الحر في مكة المكرمة هنا في الحجاز. فيكون إذا إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتأخير أن تؤدى صلاة الظهر في يعني أمرنا أن نؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد أن يصير ظل كل شيء مثله. فإذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نؤخر صلاة الظهر إلى ما بعد أن يصير ظل كل شيء مثله كي يحصل الإبراد، يكون وقت صلاة الظهر ممتدا إلى المثلين، ممتدا إلى المثلين. هذا هو وجه الاستدلال بالحديث. إلى طبعا هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ، أخرجه بهذا اللفظ الإمام البخاري. إلى وأخرج أصل الحديث باقي الأئمة الستة. إلى ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا تعارضت الآثار، أي آثار؟ عندنا حديث جبريل عليه السلام وحديث الإبراد. حديث الإبراد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نؤخر صلاة الظهر إلى وقت الإبراد، ووقت الإبراد يكون ما بعد ما بعد مصير ظل كل شيء مثله. قال إذا تعارض الآثار لا ينقضي الوقت بالشك، لا ينقضي الوقت بالشك. نعم الله. قال ظل كلام واضح الله تعالى أعلم. قال أول وقت العصر، يعني أول وقت صلاة العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين، يعني تفعل من نقيس هذه المسألة على قول أبي حنيفة وقول الصاحبين. فعلى قول أبي حنيفة في الرواية المشهورة عنه إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال دخل وقت العصر، وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر. قال وآخر وقتها، آخر وقت صلاة العصر ما لم تغرب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. هنا كذلك الحديث إن أخرجه الأئمة الستة في كتبه. واللفظ الذي أخرجه المؤلف هو لفظ البخاري ومسلم. من أدرك من الصبح، والحديث يعني الشيخ ذكر جزءا من الحديث ولم يذكر الحديث كله، الحديث بتمامه كما ذكره البخاري ومسلم أو أخرجه البخاري ومسلم. من أدرك ركعة أو من الصبح ركعة، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال وأول وقت المغرب، أول وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. وقال الشافعي رحمه الله مقدار، يعني قال الشافعي في بيان وقت صلاة المغرب، قال مقدار ما يصلي فيه 3 ركعات، لأن جبريل عليه السلام أما في اليومين في وقت واحد. وبناء عليه لو كان الوقت وقت المغرب يمتد لما أما جبريل عليه السلام في اليومين في وقت واحد. ليه؟ إنه كان يعلم أول الوقت وآخره، فلما صلى في اليومين في وقت واحد دل على أنه على أن وقت المغرب وقت واحد. طبعا هذه الرواية غير معتمدة عند الشافعي. الرواية المعتمدة عند الشافعي كما هي عندنا من غروب الشمس إلى من غروب الشمس، من تمام غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، ولكن هذه رواية عند الشافعي. والذي اعتمد هذه الرواية كما أذكر هو صاحب كتاب عمدة السالك بفقه الشافعي، نعم اعتمد هذه الرواية وهي القول القديم للإمام الشافعي الذي ذكره أو اعتمده في العراق ثم رجع عنه في مصر. الإمام الزيلعي رحمه الله تعقب قول الشيخ المرغناني رحمه الله. الشيخ المرغناني قال استدل للشافعي، يعني قال أن الشافعي قال لأن جبريل عليه السلام أما اليومين في وقت واحد. الشيخ الزيلعي قال لم يرد أن جبريل عليه السلام أما المغرب في وقت واحد، لم يرد هذا، ولكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب في وقتين، هي صلى المغرب في وقتين. وذكر حديث أخرجه الإمام المسلم عن مريدة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد معنا الصلاة، فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح ثم طلع حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وقع يعني غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالصبح، يعني صلى الصبح في وقت الإصفار، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم يخالطها الصفرة، ثم أمره بالمغرب قبيل أن يغيب الشفق. وهنا محاط الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح كما جاء في صحيح مسلم أنه صلى المغرب في وقتين، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، فلما أصبح قال أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت، فهذا السائل في هذه في أوقات الصلاة. قال ولنا قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخر وقتها حين يغيب الشفق. الشيخ الزيلعي رحمه الله قال هذا الحديث غريب بهذا اللفظ، يعني ما وقف على هذا الحديث بهذا اللفظ، ولكن بمعناه أخرج الإمام مسلم بمعناه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. ووقت صلاة المغرب والمحل الشاهد الآن إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق هنا. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل هنا. إذن هذا إيش لفظ الإمام مسلم الذي بمعناه الذي ذكره الشيخ المرغيناني رحمه الله. ثم الآن يدل أو عفوا يرد على ما استدل به الشافعي. قال وما رواه يعني الإمام الشافعي لأن جبريل عليه السلام صلى المغرب في يومين في اليومين بوقت واحد في وقت واحد. قال كان للتحرز عن الكراهة يعني تأخير المغرب إلى آخر الوقت مكروه. لذلك جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد. طبعا لا يخفى أن هذا الرد فيه ضعف لأن يعني جبريل عليه السلام لما إن ثبت ذلك إن ثبت أنه صلى في وقت واحد لا بد أن يكون وقت المغرب وقت واحد لأن جبريل عليه السلام يعلم. فلما كان يعلم يصلي في أول الوقت وفي آخر الوقت وإن كان في آخر الوقت فيه كراهة هنا. ليه؟ لأنه هو الآن يبين ويحدد مقدار الوقت أوله وآخره هنا. لذلك هذا الاستدلال في ضعف. على كل الشيخ الزيلعي كما مر معنا قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفأنا جبرائيل عليه السلام أما في المغرب في يومين بوقت واحد. هلا عندما قال الشيخ رحمه الله وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق لم يحدد شفق أحمر شفق أبيض. ليه؟ قال لأن الشفق فيه خلاف. اختلف العلماء في الشفق أن الشفق عندنا شفقان الشفق الأحمر والشفق الأبيض. تبين الآن خلاف العلماء في هذا الشفق فقال رحمه الله ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة. إذا أول شيء تغيب الشمس دخل وقت المغرب وبعد غياب الشمس بشكل كامل واشتداد الظلمة يخرج الشفق الأحمر هنا. يعني الشفق الأحمر كما يخرج عقب غروب الشمس كذلك يخرج قبيل طلوع الشمس الشفق الأحمر. فالشفق الأبيض هو البياض الذي يوجد ويستمر وينتشر في الأفق بعد غيبوبة إن صح التعبير بعد غيبوبة الشفق الأحمر بعد غيبوبة الشفق الأحمر. وهلأ عندنا الفجر الصادق والفجر الكاذب وعندنا الشفق الأحمر وعندنا الشفق الأبيض. ما هو الزمن بينهما؟ الزمن الذي بين الشفق الأحمر والشفق الأبيض هو نفسه الزمن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وقدره العلماء بثلاث درجات هنا. قال والدرجة هي عبارة عن أربع دقائق. الدرجة هي عبارة عن أربع دقائق. إذن يكون بين الشفق الأحمر وبين الشفق الأبيض ما قبل درجة 12 دقيقة. يعني إذا قلنا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن وقت العشاء يستمر إلى غيبوبة الشفق إلى غياب الشفق الأبيض يكون بين دخول وقت العشاء عند الصاحبين وعند أبي حنيفة الفرق 12 دقيقة. يعني إذا دخل وقت العشاء الساعة 9 مثلا عند الصاحبين يدخل وقت العشاء عند أبي حنيفة الساعة 9 و12 دقيقة نعم. يعني هذا يعني الفرق بين الشفقين. كذلك بالنسبة للفجر الصادق والفجر الكاذب، الزمن بينهما 3 درجات. نعم. قال: ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة، عند أبي حنيفة رحمه الله، هذا قول عند أبي حنيفة، وعندهما وهو قول الشافعي، وعندهما هو الحمرة، يعني الشفق هو الحمرة. قال: وهو رواية عن أبي حنيفة وهو قول الشافعي، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الشفق الحمرة، الشفق الحمرة. أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في سننه عن سيدنا عبد الله ابن عمر. طيب، ما هو دليل أبي حنيفة رحمه الله؟ قال: ولأبي حنيفة رحمه الله قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق، آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق، واسوداد الأفق، واسوداد الأفق لا يكون، اسوداد الأفق لا يكون إلا بغياب الشفق الأبيض، اسوداد الأفق لا يكون إلا بغياب الشفق الأبيض. لكن قال الشيخ المزني رحمه الله: الحديث بهذا اللفظ غريب، لم يقيس عليه الشيخ الزيلعي، ولكن قال: روى أبو داود عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: نزل جبرائيل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 مرات. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينطلق الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، هذا مكان الشاهد، ويصلي العشاء حين يسود الأفق. قال: ربما أخرها حين يجتمع الناس، كما قلت قبل قليل اسوداد الأفق لا يكون إلا بعد غروب الشفق الأبيض. قال: وما رواه يعني الشافعي رحمه الله موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، ذكره مالك يعني في الموطأ، وفيه اختلاف الصحابة، يعني في الشفق اختلاف الصحابة. الشيخ المرغناني، عفوا الشيخ استغفر الله، الشيخ الغنيمي في شرح الكتاب اللباب هنا قال: الفتوى على قول الصاحبين، الفتوى على قول الصاحبين، وذكر هنا أقوال العلماء الذين رجحوا وقول الصاحبين، ونقل بعد ذلك عن ابن عابدين رحمه الله قوله أن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد بالنسبة لغياب الشفق الأحمر يعني لوقت المغرب، عامة البلاد على قول الصاحبين هنا. فالمعتمد في هذه المسألة مسألة المغرب هي على قول المعتمد قول الصاحبين. قال: وأول وقت العشاء، وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، غاب الشفق الأحمر عند الصاحبين والأبيض عند أبي حنيفة، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني يعني الصادق، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، حين يطلع الفجر. كذلك هذا الحديث قال الشيخ الزيلعي رحمه الله: هذا غريب، إنعم هذا غريب، إنعم. وهنا لا بأس أن أذكر كلاما، أذكر كلاما يعني هو طويل نوعا ما، يعني ملخصه، ملخص الكلام ومنقول عن الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله هنا باختصار شديد، أنه قال أنه يظهر من مجموع الأحاديث، يظهر من مجموع الأحاديث التي رواها عن الصحابة الكرام كلهم، أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، حين يطلع الفجر. لما يذكر هذا الكلام؟ لأنهم كثيرون من العلماء ذهبوا أن وقت العشاء يخرج يعني ينتهي بمنتصف الليل. نعم، آخر وقت العشاء هو منتصف الليل، ولكن المعتمد الذي تدل عليه الآثار كما قال الشيخ الطحاوي رحمه الله الذي يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر. هنا قال وهو حجة على الشافعي، يعني الحديث المتقدم هنا لما قال آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر حجة على الشافعي رحمه الله في تقديره بذهاب ثلث الليل. ثم قال وأول وقت الوتر بعد صلاة بعد العشاء، يعني بعد صلاة العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الوتر فصلوها، صلوا الوتر ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الحديث كما قال الشيخ الزيلعي كذلك رواه أبو داود الترمذي وغيرهما عن خارجة بن حذافة فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال إن الله أمركم بصلاة هي لكم خير من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. إذا نص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على وقت الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء، يعني فيما بين وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال رضي الله عنه هذا عندهما، إذا عندهما وقت الوتر بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، فصلاة الوتر عند الصاحبين تابعة لصلاة العشاء، سنة تابعة لصلاة العشاء، نعم، كما أن السنة البعدية هي تابعة لصلاة العشاء. والآن نذكر إن شاء الله بعد قليل ما ينبني على هذا الخلاف. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقته، أي وقت صلاة الوتر، وقت العشاء، وقت الوتر هو وقت العشاء، إلا أن الوتر لا يقدم عليه على صلاة العشاء عند التذكر للترتيب، للترتيب اللازم. نعم، إذا في خلاف بين الصاحبين وأبي حنيفة حول وقت صلاة الوتر. هذا من حيث الظاهر لا يوجد خلاف، ولكن في الواقع فيه الخلاف. يعني عندما قال أبو حنيفة رحمه الله وقت الوتر وقت العشاء، وقال الصاحبان وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، أين تظهر الثمرة؟ الثمرة تظهر فيما أنه لو صلى العشاء وبعد ذلك صلى السنة البعدية وصلى الوتر، وبعد أن أو صلى العشاء ونام ربما، ثم استيقظ وصلى توضأ وصلى العشاء وصلى الوتر، بعد أن صلى الوتر تذكر أنه صلى العشاء بغير طهارة على غير وضوء، لزمه أن يعيد صلاة العشاء، يعيد صلاة العشاء ويعيد صلاة الوتر عند الصاحبين، لأن صلاة الوتر وقتها بعد صلاة العشاء، وقد ظهر أنه لم يصلي العشاء، أما عند أبي حنيفة رحمه الله لا يعيد الوتر. ليه؟ لأنه صلى الوتر في وقته، والوتر وقت الوتر هو وقت صلاة العشاء. ولكن بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه لو أنه صلى الوتر قبل العشاء متعمدا أعاد الوتر، يعني لا يسمى وترا، لا بد أن يعيده بعد صلاة العشاء. هنا ثم قال بعد ذلك فصل: ويستحب الإسفار بالفجر. يعني الآن شرع الشيخ رحمه الله في الحديث عن الأوقات التي يستحب فيها إقامة الصلاة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.